طبعا تقدير التقدير على راسه ولا يعني تقدير قلبي فهم هذا المعنى وهي بهالمعنى هذا هكذا. انا بذكر قصه لاولادنا ولقضيه الاستدراك ولكيف ان احيانا العمل يكون ربما بدايه خير واخره شر، لان الشيطان كما في سوره الاعراف ايه 21 وقاسمهما لادم وحواء اصلنا البشري امنا وابونا وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. شوف التاكيدات في حروف التاكيد، انا ناصح لكم. في سوره الحشر ايه 9 كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ياتون بقصه في الاسرائيليات وهي نرويها لا نصدقها ولا نكذبها ولكن نستفاد منها رمزيا. شنو القصه يا جماعه؟ انا اقولها لطلبتي في القاعه احيانا. 3 من بني اسرائيل وقع عليهم الخروج للدفاع عن البلد او القتال، وكانت عندهم اخت واحده اختهم الحبيبه، اين يضعونها؟ ذهبوا الى ناسك القريه وراهب القريه، يا اخونا يا مولانا ترى انت اللي موجود وانت اللي تقصد. قال يا جماعه اتركوني انا بلسان بنفسي، مثل يقولون من سوالف الصوفيه ابو اليزيد البصامي، قالوا له يا ابا اليزيد هل لا تزوجت؟ قال لو شئت لطلقت نفسي، انا بتكلم بنفسي. ها طبعا هذا ليس من الهدي النبوي لكن السيد يذكر. قالوا له يا راهب اختنا انت الامين ما تبي اجر يا اخي. قال خلاص رضا بس ها سكنوها جنبي انا. قال ما نبي منك اللي تحط لها بس وجبه الاكل مرتين باليوم، اول الناس ما تاكل واجد. قال خلاص. بدا الرجل يضع الطعام تحت ويصعد صومعته وينادي عليها فتخرج تاخذ الطعام وترجع. فتصور له ابليس في صوره حسن وجاءه قال انت ما تخجل معيب عليك، الناس مأمنين بنتهم تخليها تطلع وتجي تاخذ الاكل، ما عندك مروءه انت يا اخي خذ الاكل وحطه عند الباب قرب لها الاكل يا اخي. اخذ الرجل يقرب لها الاكل، جاء له بعدين الشيطان قال يا اخي تقرب الاكل يا اخي كلب ياكل قط الحصى حشرات، اطرق الباب نبهها. الرجل قام يحط الاكل ويطرق الباب حق بنت الناس، قال لها تطرق الباب هل سمعت صوتها؟ كلمتها؟ البنت حيه ميته؟ ما يصير يا بابا. بدا يسمع صوتها، قال له بعدين يا اخي البنت مسكينه ما درتها يا اخي يعني خلاص في وحده. ما هو شنو كل الان خير لاحظت؟ احنا يجي لما شوف ايش راح يسوي فيه يلعب فيه سوار بني زين. فالشاهد ايش؟ الشاهد ان احنا قاعدين نفرح زين، ولا تتبعوا خطوات الشيطان خطوه ورا خطوه ورا خطوه. اسال الذين بداوا يدخنون وهم شباب، اسال الذي بدا يمسك الكاس، اسال الذي توسعت الرشوه وصار سمسار كيف بدات معه الخطيئه ثم كيف اتسعت ثم كيف ادمن ثم كيف صار استاذ من اساتذه الشر. قال يا ابن الحلال سولف معها، ما عطها درس يا الحبيب لو من وراء الباب ها دروس خصوصيه. قام يكلمها قال يا اخي البنت مسكينه وفي غربه ها وهالوحشه هذه، افتح الباب وخليك انت على بابك وهي على بابها شويه سوالف يا اخي. بدا يسولف معها ويتحدث معها يقعد. قال له يا اخي مو عيب قدام الناس الباب مفتوح والناس ماشيه وشايفتها، قرب لها روح اقعد عندها عطها الدرس الخصوصي داخل غرفتها ها. المصورين خلكم معي يرحم والديك، بعدين احنا في رمضان يعني يا جماعه الله يتقبل الله منا ومنكم. بدا يدخل عندها خلا بها راها، تقول الروايه طبعا انا قاعد ابصر، فضربها على فخذها على فخذها. الرجل تورط رجع البيت ندمان، بدا الشيطان يلعب في مخه الخيال بدا يلعب. قال لها حط بالك الا الزنا ترى بنت الناس وعيب عليك يا حيوان يا بني ادم حرام عليك، يعني هاي بنت مأمنة وانت ريال كبير مسوي نفسك ملا ومطوع وراهب. طيب ايش اسوي؟ قال ها تشرب لي الكاس، الكاس يضبط الراس